القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في إنجلترا عام 1975. تحقيق الأحلام مش سهل. بالعكس سهل، سهل جدا. سهل إزاي وإحنا محتاجين للمال؟ والوصول للمال برضو سهل. كل حاجة عندك سهلة يا ديفيز. لأن عندي عقل، عقل بفكر بيه كويس وفاهم اللي بقوله واللي بعمله. وعقلك وتفكيرك وصلوك لإيه يا ديفيز؟ لفكرة هتخلينا نملك مبلغ كبير ما كناش نحلم بيه. ممكن بقى نعرف الفكرة دي؟ سمعتم على شركة بيت الاسباجيتي؟ أنا ما سمعتش عنها يا ديفيز. قصدك الشركة اللي بتقدم مأكولات إيطالية في لندن؟ تمام تمام، هي دي الشركة اللي بتكلم عنها. الشركة دي بتدير 9 مطاعم في لندن ومتخصصة في المأكولات الإيطالية وأرباحها كتيرة كتيرة. فلو إحنا قدرنا نستولي على أرباح الشركة دي خلال أسبوع واحد، ساعتها هنبقى حققنا كل أحلام حياتنا. وإزاي ممكن نوصل للأرباح دي؟ أنا درست الخطة كويس. قصدك نهاجم مطعم من مطاعم الشركة؟ بقول أرباح الشركة كلها مش مطعم واحد. وإزاي نوصل لأرباح الشركة كلها؟ مديرين فروع الشركة بيجتمعوا عادة مساء كل يوم أحد لمناقشة سير العمل في الشركة. 9 مديرين بيكونوا مع بعض، فلو هاجمناهم ممكن نوصل لأرباح 9 مطاعم مرة واحدة. وإيه اللي عرفك إن مديرين الفروع بتوع الشركة بتبقى معاهم الأرباح؟ معلومات أكيد وصلت لها. وصلت لها إزاي بقى؟ مش مهم تعرف وصلت لها إزاي، المهم إننا نوصل لأرباح 9 شركات اللي حققوها خلال أسبوع. وإيه المطلوب مننا؟ أولا الرغبة الحقيقية في الوصول للمال. كلنا محتاجين للمال ده. إحنا محتاجين مجموعة أقنعة، قوة إرادة، شجاعة، جرأة، والسلاح طبعا. الله، انت ناوي تقتل حد يا ديفيز؟ لا لا لا لا لا، انا عايز اوصل للمال من غير نقطة دم واحدة. تفتكر المبلغ هيكون كام يعني؟ المبلغ اللي هنستولي عليه هيتقسم علينا احنا التلاتة بالتساوي. والشنطة اللي هناخد فيها الفلوس؟ كل شيء معمول حسابه، وفي عربية حتكون مستنيانا برا هنهرب فيها لمكان بعيد. هناك نقسم المال ونفترق، مش لازم نشوف بعض ولا نتصل ببعض لمدة شهر كامل. ودلوقتي بقى نحدد دور كل واحد مننا في العملية. ده الاجتماع الأسبوعي لمديرين فروع الشركة. أهم حاجة عايزين نبحثها الليلة الأرباح اللي بتحققها الشركة خلال الأسبوع. أنا ملاحظ الأسبوع ده إن المبيعات في المطاعم هبطت. دي ملاحظة مهمة جدا، وعايز كل واحد منكم بصفتكم مديرين الفروع يقول لي على الأسباب اللي أدت لهبوط مبيعات المطاعم الأسبوع ده، ومن خلال المناقشة والبحث نعرف إزاي ممكن نرفع من قيمة الأرباح. أرباح الأسبوع ده كام؟ 130,000 جنيه استرليني. أنا شايفه ده رأي خاص إن المبيعات. محدش يتحرك من مطرحه. أي حركة من واحد فيكم هتكلفه حياته. أنتوا مين؟ عايزين إيه؟ الفلوس اللي معاكم. أيوة بس كلام كتير مش عايز. سلم زميلي أرباح الشركة اللي معاكم كلها، اوعى تتحرك من مطرحك. أرجوك سلم الفلوس اللي معاكم من غير كلمة. قدامي كلكم. على فين؟ هتنزلوا المخزن بسرعة. انزلوا من غير أي صوت أو حركة. بسرعة بسرعة. واحد منهم هرب. انت بتقول ايه؟ ازاي يهرب منكم وهم نازلين المخزن؟ واحد منهم جري ناحيه باب مفتوح وهرب. دور عليه بسرعه. بقول نهرب بالفلوس قبل ما حد يحس بيه. دور عليه بسرعه، ولو لقيته اضربه بالرصاص، اقتله في الحال. الو، من فضلك انا عايز ابلغ عن جريمه حصلت دلوقتي. 8 من زملائي مديرين فروع الشركه محبوسين في المخزن، خطفوهم 3 مسلحين وممكن يقتلوهم. أرجوك أرجوك اهدى وفهمني اللي حصل بالظبط. أرجوك، زملائي تحت رحمة المسلحين. اطمن، البوليس حاصرهم حصار شديد ومش هيقدروا يخرجوا من المكان. أنا يهمني أعرف المعلومات اللي عندك. كنا مجتمعين لمناقشة أمور الشركة ومعانا أرباح الشركة كلها. والمبلغ راح فين؟ استولت عليه العصابة. خرجت بيه من المبنى؟ معرفش، لكن وهم نازلين بينا المخزن أنا قدرت أهرب، لقيت قدامي لوكاندا اتصلت بيكم بالتليفون منها. كم واحد من زمايلك مع العصابة؟ 8. وأفراد العصابة؟ 3 وكلهم مسلحين، والزعيم بتاعهم معاه بندقية، والأول والتاني معاهم مسدسات. لو سمحت عرفني أوصاف أفراد العصابة بالتفصيل. أفراد العصابة مع 8 الرهائن داخل المخزن. يعني مفيش حد منهم خرج من المبنى؟ لا، ومعاهم المال اللي استولوا عليه. أنا اللي يهمني دلوقتي حياة 8 المحجوزين في مخزن الشركة. المخزن عبارة عن غرفة مساحتها 13×15 قدم، ملهاش شبابيك، لها باب متين. اتصلت بالشركة؟ أيوه، وجبت منها أسماء المحتجزين وأعمارهم. وأنا كمان عرفت معلومات مهمة عن أفراد العصابة، وعرفت أوصفهم من الراجل اللي هرب منهم. تفتكر سيادتك الجريمة وراها أهداف سياسية؟ لا لا لا، الجريمة القصد منها الاستيلاء على أموال الشركة. يعني عصابة من اللصوص. أنا هوجه لهم إنذار بالتسليم. وإذا ما سلموش؟ مهما كانت الظروف أنا مش عايز طلقة رصاص واحدة، لأن اللي يهمني حياة 8 قبل أي حاجة تانية. البوليس وجه لنا إنذار بالتسليم. مش هسلم نفسي مهما حصل. وإيه اللي ممكن نعمله؟ عارف لو سلمنا نفسنا هيكون مصيرنا إيه؟ عارف، عشان كده مش هنسلم نفسنا. طب إزاي ممكن نخرج من هنا ومعنا الفلوس؟ أنا هشوف طريقة ولازم نخرج من هنا. في واحد من الرهائن تعبان جدا وممكن يموت. سيبه يموت. يسيبه إزاي؟ لو مات هنبقى مسؤولين عن موته. يعني أنت رأيك إيه؟ نفرج عنه ونرتاح من مشاكله. طيب افرجوا عنه. تعال معايا، اتحرك بسرعة اتحرك. اسمع، بلغ مدير البوليس اننا مش هنسلم نفسنا، وانهم اذا ما ادوناش فرصة نخرج هنقتل كل الرهائن اللي معانا. فهمت؟ ايوة فهمت. اتفضل اخرج بسرعة، افتح له الباب. المنطقة كلها محاصرة؟ المنطقة كلها محاصرة حصار تام، وقطعنا المرور فيها. عايز ضابط يعين كضابط اتصال بيننا وبين الوزارة لمواجهة أي احتمال. في أوامر تانية؟ مجموعة من رجال الأمن تكون مستعدة لاحتمال التدخل والهجوم على المخزن، وعايز كمان واحد من رجال علم نفس. علم النفس؟ أيوة، لأني جايز أحتاج لخبرته في دراسة الموضوع. حضرتك عرفت إن أفراد العصابة طلبت راديو؟ أيوة، وبعدت لهم الراديو. أيوة، بس بالطريقة دي حيقدروا يعرفوا كتير من أخبارنا. أنا يهمني إنهم يعرفوا أخبارنا ونعرف إحنا كمان أخبارهم. أنا معايا معاد مع مذيع، وحقول لهم خلال الراديو إن مش ممكن حسلم بطلباتهم، ومش ممكن حديهم فرصة مهما كانت الظروف للخروج بالرهائن. الدكتور كشف عليك وأظن اطمنت على نفسك دلوقتي. ممكن بقى تديني صورة واضحة عن اللي بيحصل في المخزن؟ 7 المحجوزين جوه بعضهم نفسيته تعبانة جدا. يعني أقدر أعرف من حضرتك أفراد العصابة طالبين إيه بالظبط؟ واضح من طلباتهم إنهم عايزين طيارة هيليكوبتر، وممكن يقتلوا الناس اللي حاجزينهم لو طلباتهم ما تنفذتش. يعني واضح انهم عايزين يهربوا بالفلوس. وانا مش هنفذ طلباتهم. بس بالطريقه دي حياه الرهائن هتبقى في خطر. انا فاهم ايه اللي انا بعمله كويس، وفاهم حقيقه تفكيرهم. المهم، المكتب الفني عمل ايه؟ طبقا لاوامر حضرتك تم تركيب معداته السريه من الات تصوير تلفزيونيه دقيقه واجهزه تصنت، وتوصلت للمخزن اللي فيها الرهائن. يعني دلوقتي من السهل متابعه اللي بيدور في المخزن. سهل جدا، سهل قوي ان احنا نشوف الرهائن وافراد العصابة ونسمع صوتهم كمان. حضرتك مين؟ صحفي. اتفضل، إذا شقتي هتبقى محطة إذاعة ومحطة تلفزيون وكمان مكتب صحفي. ممكن أعرف إيه اللي حصل؟ عشان شقتي بتطل على المكان اللي حصلت فيه الجريمة، رجال إذاعة بعتوا أجهزة خاصة بيهم وحطوها في شقتي، والتلفزيون بعت كاميرا وحطها في شقتي عشان تصور مكان الحادث، والصحافة لازم يبقى لها دور. أنا تحت أمر الصحافة، شقتي عندكم. أنت بتأدي خدمة عظيمة لرجال الإعلام. المهم تنتهي الأزمة دي على خير ويقبضوا على العصابة. أنت شفت أفراد العصابة وهم داخلين على الشركة؟ لا ما شفتش حاجة. أمال إيه المعلومات اللي عندك؟ قبضنا على شريك أفراد العصابة الرابع وحققنا معه. وإيه دوره في الحادث؟ شريك العصابة الرابع إيطالي الجنسية، وهو اللي رسم لأفراد العصابة الخطة وعرفهم المكان اللي بيجتمع فيه مديرين فروع الشركة. كان فين ساعة الهجوم؟ في بيته منتظر نصيبه في السرقة. وإيه علاقته بشخصية زعيم العصابة؟ أصدقاء جمعهم الطمع في المال. وبعدين؟ بعد ما ركبنا المعدات السرية وأمكن نقل صورة دقيقة لأفراد العصابة وصلت المعلومات دقيقة عنه. اسمه إيه؟ فرانكلين ديفيز. جنسيته؟ نيجيري الجنسية. له سوابق؟ أطلق سراحه من السجن مؤخرا بعد ما قضى 10 سنين في السجن. التهمة الموجهة كانت إيه؟ ارتكاب سرقة بالإكراه. فين القضية بتاعته؟ أي وفي البداية ملخص واضح ودقيق عن الموضوع كله. طيب لو سمحت تابع الموقف على شاشات التلفزيون لغاية ما اطلع على القضية اللي كان متهم فيها زعيم العصابة، ويخلي أجهزة التسجيل شغالة تسجل كل كلمة بتتقال داخل المخزن. أرجوك أرجوك قدر الموقف اللي أنا فيه. أنا عايزك تطمني. أطمن؟ أطمن إزاي وأنا جوزي من بين الرهائن؟ إحنا ليل ونهار شغالين وحننقذهم. بس المدة طالت قوي، وأنا عارفة جوزي كويس، ده ممكن من الخوف يموت. أرجوك بلاش التشاؤم ده. أنتوا ليه مش عايزين تستجيبوا لمطالب العصابة؟ إحنا عارفين شغلنا كويس. بس جوزي لو مات. جوزك يا ستي مش لوحده، ده معاه 7 داخل المخزن. وحيفضلوا لإمتى؟ لحد إمتى في العذاب ده؟ قريب حننهي العملية دي كلها. اسمع، لو مات جوزي هتبقى أنت المسؤول. ما تخافيش، أنا لسه عندي أمل. طب ليه ما تهجمش على العصابة وتقتلهم؟ أرجوكي روحي بيتك دلوقتي واطمني. أطمن إزاي بس؟ أرجوكي الوقت بيمر وأنا سمحتلك تقابليني عشان أطمنك، لكن أنا مش فاضي. اتفضلي حضرتك. اللي بتعملوه ده غلط غلط غلط. أنا عندي مجموعة من الأسئلة اللي تهم قراء صحيفة الديلي ميل، لكن أنا هختصر الأسئلة دي حرصا على وقتك. وأنا تحت أمرك. السؤال الأول، إيه اللي خلى سير روبرت مارك مدير الشرطة في لندن يحقق القضية دي بنفسه؟ هل لها أبعاد سياسية؟ ملهاش أي أبعاد سياسية، مجرد حادث خطف عادي جدا. أنا عرفت إن بعض أهالي المحتجزين قابلوا حضرتك يا سير روبرت. بعضهم فاهم الموقف ومقدر عملنا وبيشجعنا على إننا ما نستجبش لمطالب أفراد العصابة، والبعض الآخر للأسف الخوف شل تفكيره وعايزنا نهاجم ونخلص الرهائن. طب ليه ما هاجمتوش على أفراد العصابة؟ لأن حياة الرهائن تهمنا في المقام الأول. أفراد العصابة 3، يا ترى ليهم شركاء؟ مين قالك إن ليهم شركاء؟ أنا عرفت إن ليهم شريك تم القبض عليه. وأنا يهمني إن الخبر ده ما يتنشرش أبدا. ليه؟ أنا سبق قلت لك حياة الناس المحتجزين تهمني جدا. ونشر خبر زي ده حيضر الرهائن؟ في أحداث كتيرة حصلت ومش عايزها تتنشر في الوقت الحاضر. بس الناس مهتمة بالقضية ويهمها تعرف المعلومات الجديدة. الأخبار المثيرة ممكن تهم بعض القراء، لكن اللي يهم الناس أكتر إننا ننهي مشكلة الرهائن الأول. ما زال السؤال قائم. سؤال إيه؟ ليه مش عايزني أنشر خبر عن الشريك اللي قبضتم عليه؟ أنا عارف إنكم حطيتوا أجهزتكم في شقق قريبة من مكان الحادث، عارف إن الإذاعة والتلفزيون كمان حطوا أجهزة مماثلة لنقل أي خبر مثير، لكن الإثارة لو كانت على حساب الخطة اللي وضعتها أفتكر بلاش منها. الكلام اللي حضرتك بتقوله صالح للنشر، وده اللي ممكن يرضي القراء. أنا وافقت أقابلك وأضيع كتير من وقتي عشان أرجوك إننا نتعاون مع بعض. أتعاون معاك في إخفاء أخبار مثيرة؟ تتعاون معايا في الوصول للطريقة اللي ننقذ بيها الرهائن. عن إذنك. معنى كده إنك مش عاوز تنفذ كلامي؟ أنا آسف، ومن حق الناس تعرف الحقيقة. أنا رئيس التحرير لجريدة الديلي ميل، ومستعد لأي خدمة تطلبها. أنا واثق من دور الصحافة، عايز الصحافة تتعاون معايا مش تكون ضدي. سيادتك لما طلبت تقابلني جيت لك بسرعة، وأنا مقدر اللي أنت عملته. أنا عايز أعرف إيه نوع الخلاف اللي بينك وبين مندوب جريدتنا؟ هو مش خلاف، لكن سوء تفاهم بسيط. أفهم؟ العصابة عندها راديو داخل المخزن اللي محتجزة فيه الرهائن، والراديو بينقل صورة اللي بيحصل، وكمان بينقل آخر الأخبار اللي بتنشرها الصحف. الأخبار لو اتنشرت ممكن تضيع كل اللي أنا بعمله، عشان كده أنا قابلت مندوب الإذاعة وتفهمت معاه، وقعدت مع مندوب بعض الصحف وبرضه تفهمت معاهم، واخترت جريدتك بالذات عشان تساعدني في الخطة اللي أنا ناوي أعملها. مندوب الجريدة هيكون تحت أمرك في أي خبر عايز تنشره. ده موقف عظيم من الصحافة مش هنساه أبدا. أنا آسف جدا، لكن الحادث زي ما انت عارف هز العاصمة البريطانية كلها. ده مش وقت آسف ولا وقت اعتذارات. الصورة هي. صورة مين دي؟ صورة فرانكلين زعيم العصابة. أنا عايزك تنشرها في الصفحات الأولى من الجريدة، وتكتب تحتها إن اللي ادى الصورة دي للجريدة تقاضى 500 جنيه مقابل نشر الصورة دي. الكلام ده حصل؟ لا ما حصلش، بس أنا لي هدف من نشره مع الصورة. طيب ممكن أعرف الموضوع اللي حننشره تحت الصورة؟ أنا رميت لهم الجريدة في المخزن، وأنا مراقب اللي حيحصل من أفراد العصابة على شاشات التلفزيون. بص، واحد من أفراد العصابة مسك الجورنال. بيقلب في الجريدة. تسمح لي أعلي الصوت شوية عشان نسمع اللي بيقولوه. إيه ده؟ مش ممكن. في إيه؟ شفت اللي نشرها الجرايد؟ جرايد؟ نشرت إيه؟ والجريدة دي جات هنا إزاي؟ الجريدة بتقول إن في واحد خد 500 جنيه استرليني عشان يسمح بنشر صورة ديفيز. مين ده؟ معرفوش، لكن الجريدة بتقول إنه يعرف ديفيز كويس. عارف لو ديفيز شاف الجريدة دي هيحصل إيه؟ مش هيسكت، وعشان كده تقطع الجريدة دي قبل ما يصحى ديفيز من النوم ويشوفها. قطعوا الجريدة. لازم ديفيز زعيم العصابة يقراها. أول ما تشوف ديفيز صحى من النوم حط له نسخة تانية من الجريدة من تحت الباب. الجريدة دي جت هنا ازاي؟ مش مهم جت ازاي، المهم الكلام اللي فيها. الكلام اللي فيها ما حصلش. امال الجريدة نشرها ليه؟ أنا بقولك ما حصلش، والراجل اللي قالوا عليه ده أنا معرفوش ولا عمري شفته. دي الجريدة قالت اسمه يا ديفيز. أنا بقولك معرفوش. الله، معرفوش ديفيز. كان لازم تقول لنا على كل حاجة. مادام لك شريك تاني غيرنا ومتفق معاه تديله نص المبلغ اللي هناخده، ليه ما قلتش؟ كنت عايز تعملها مفاجأة ولا ايه؟ ولا كان نفسك زي ما قالت الجريدة تاخد الفلوس كلها بعد ما نسرقها وتهرب بيها على الخارج؟ انا عمري ما فكرت في كده. لا فكرت، وادي رقم جواز السفر نشره الجريدة. كدب كدب. مؤكد حد من اصدقائي او معارفي عنده صورة ليا واستغل الجورنال عشان ياخد منهم فلوس ويدعي صلته بيا. بس الكلام اللي منشور محدش يعرفه غيرنا احنا وبس. معنى كده ان الخطة كان في حد تاني عارفها. ايه الخيانة دي؟ ليه الخيانة دي يا ديفيز؟ كويس اللي احنا فيه دلوقتي. انتوا ليه مش عايزين تصدقوني؟ حققنا كتير من اهدافنا. عظيم جدا، لان افراد العصابة بدأوا يشكوا في بعض. اطلب رئيس التحرير وخليه ينشر الموضوع التاني. قريت اللي انكتب؟ طبعا، واضح ان ديفيز باعنا وانه كان ناوي يورطنا. ايه انتوا واقفين وبتتكلموا بصوت واطي ليه؟ ديفيز اوعى تتحرك من مطرحك. كده ايه اللي بتعمله ده يا مجنون؟ لو اتحركت من مطرحك هفرغ الرصاص ده في راسك. انت رايح فين يا مجنون؟ بقول لك ما تتحركش من مطرحك يا ديفيز. افتح الباب، انت اللي تفتح الباب. افتح. فين سير روبرت مارك مدير بوليس لندن؟ افتكر بعد ما العصابة سلمت نفسها من حقه يستريح، كان نفسي اتكلم معاه ويحكي للقراء عن التجربة المثيرة اللي قام بيها. تجربة واضحة ومفهومة. كل اللي عملناه اننا درسنا نفسية كل فرد من افراد العصابة وعرفنا ازاي نشككهم في بعض، وكان لازم يسلموا نفسهم. السؤال المهم، ليه ما لجأتوش للسلاح وانتم عندكم فرقة مدربة واقتحمتم المخزن؟ السؤال ده بقى يجاوب عليه سير روبرت مدير البوليس نفسه. كان ممكن بالفرق المدربة اللي عندي اقتحم المكان، وكان ممكن طبعا واحد من افراد العصابة او المحتجزين في المخزن يصاب، لكن الحقيقة انا ما كنتش عايز نقطة دم واحدة تسيل. عشان كده استخدمت الاساليب النفسية ودرست كل شخصية وحققت أهدافي. لكن المعلومات اللي اتقالت ونشرناها في الجريدة كلها غير صحيحة، والقصد منها طبعا أني أزرع الخلاف في نفسية أفراد العصابة وخليهم يحسوا أنهم في موقف صعب ومش ممكن أبدا حيوصلوا لنجاتهم إلا بالاستسلام. ممكن نعرف حقيقة مشاعرك خلال الست أيام اللي استغرقها الحادث؟ كل دقيقة كانت بتمر كانت على حساب أعصابي. أيوة، بس أنا قابلتك وما حسيتش بقلقك أو توتر أعصابك. علشان الإنسان ينجح في عمله لازم يكون أكبر من القلق والألم والحزن. أنا سمعت إن جلالة الملكة بعتت لك رسالة تهنئة. خطاب جلالة الملكة وخطاب رئيس الوزراء وخطاب وزير الداخلية أوسمة مش على صدري لوحدي، لكن أوسمة على صدور كل زملائي اللي شاركوني التعب والقلق طول 6 أيام لغاية ما انتهت المشكلة. باسم الصحافة أنا بهنيك على تفكيرك الهادئ المتزن اللي واجهت بيه المشكلة. الفضل يرجع أولا وأخيرا للصحافة. لولا اللي نشرته والدور اللي قامت بيه ما كناش نجحنا في عملنا على الإطلاق. أنا دلوقتي عرفت وتأكدت أن الصحافة مش مجرد خبر للإثارة. الصحافة رسالة، وأنا مش هنسى طول عمري الدور الكبير اللي لعبته الصحافة في وضع النهاية اللي كنت بحلم بيها لأفراد العصابة. أغرب القضايا. الهندسة الإذاعية أبو اليزيد سعد، المخرج المساعد عايد عبد الله. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.